الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، الإخوة المسلمون، هل ينزل الإنسان من بطن أمه إلى هذه الدنيا يحمل ملكات السوء والخير داخله، أم أنه ينزل طاهرا مطهرا ثم بعد ذلك هو الذي يعبث بملكات النفس فيصير فينا الطيب السمح الخلوق صاحب الخلق الحسن، ويصير فينا الخبيث واللئيم والمتكبر والقاتل والمجرم؟ هل هذا الإنسان الذي يقتل الناس أو يأمر من معه بقتل الناس، هل هذا الإنسان نزل من بطن أمه هكذا؟ يعني ولد قاتلا، ولد مجرما، أم أنه ولد على الفطرة؟ الحديث الصحيح يقول إن الإنسان يولد على الفطرة. يعني على الفطرة؟ فطرة الله التي خلق الله الناس عليها، فطرة الله التي خلق الناس عليها، بأنهم شهدوا يوم عالم الذر، يوم أن أخذ الله من بني آدم من ظهورهم، كما قال سبحانه: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالأرواح في عالم الذر وعالم الأرواح قبل خلق آدم شهدت لله بالوحدانية، فإذا الروح عندها اقتناع، يعني يسميها الناس الروح او النفس، القرآن يسميها الروح، النفس في القرآن تشمل احيانا الملكات واحيانا تشمل الجسد مع الروح، يعني كلتاهما. يعني سبحان الله، اخرجوا انفسكم اقتلوا انفسكم يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك، هنا اللطيفة النورانية ارجعي الى ربك، هناك النفس المكتملة من الجسد ومن الروح، يعني قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله، عند الموت تؤخذ هذه المخلوق اللطيفة النورانية ويترك الجسد لا حراك له، لأن ما كان من الأرض عاد إلى الأرض، وما كان من عالم الأرواح كل يعود إلى البيئة التي جاء منها، فتنفصل الروح عن الجسد، وأصبح الجسد عبارة عن قاطرة ناقلة فقط للروح حاملة له. لكن القضية كلها في الروح، إما روح طيبة أو روح غير طيبة. حتى عند انتزاع الروح من العبد، اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى يعني مرضات ورضوان ورب غفور غير غضبان، أما الأخرى اخرجي أيتها النفس الخبيثة والعياذ بالله رب العالمين إلى يعني سقر وإلى نيران. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات. فالأرواح شهدت لله بالوحدانية، ثم لما ركبت الروح في الجسد وجئنا تباعا، فظهر أمامنا أبو بكر وظهر أمامنا أبو جهل. وأبو بكر وأبو جهل كلاهما على مسافة واحدة يوم نزول اقرأ، عندما بلغهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. المجهود الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في دعوته إلى الإسلام أقل بكثير من المجهود الذي بذله مع عمه أبي لهب ومع ابن عمه وابن عمومته عمرو بن هشام لما بنو أمية. ما الذي حدث؟ نفس الطيبة الموجودة في أبي بكر تلقفت هذا الدين فآمنت، والنفس الذي خبثها أبو جهل عمرو بن هشام وأبو لهب ووضعوا الإهاب الطيني خبأوا به الإهاب النوراني فأطفأوا نور الفطرة فظل كلاهما على كفره وعناده وعدم قبوله، فلا يدعين أحد يوم القيامة إن الرسول صلى الله عليه وسلم بذل جهدا مع أبي بكر أكثر من الجهد الذي بذلوا مع أبي لهب، فآمن أبو بكر وكفر أبو لهب. إذن الإنسان ما بين الجبر والاختيار فقد اختار كلاهما الطريق الذي يسير فيه. إذن النفس على قدرة لقبول الخير وعلى قدرة لقبول الشر، وفي هذا الاختيار يكون الحساب يوم القيامة. بمعنى بدأ العام الدراسي منذ أيام أو أسابيع، الولد الذكي يعلم أن في نهاية الفصل الدراسي في امتحانات، وكل أسبوع في امتحان مصغر، وفي نهاية العام في امتحان كبير. الولد الذي يجلس جواره ولد متبلد غبي لا يحب العلم ولا التعليم، يكره المادة ويكره المعلم ويكره الإدارة ويكره نفسه. ماذا صنع الولد المجد؟ يذاكر ويحضر الدروس ويسمع ويرجع إلى البيت ليراجع ويأتي الامتحان يركز ويكتب ورق في ورق الإجابة الإجابات التي يراها صحيحة، فتأتي النتيجة آخر العام أنه من المتفوقين الناجحين. الآخر لم يصلح حاله. هذا مراتب اختيار بالنسبة للطالبين، طالب اختار الخير وطالب اختار الطريق الآخر. النتيجة أن هذا ناجح وهذا رسم هذا في أمور الدنيا. نأتي لولد من أولادنا تخرج أصبح له مهنة، ذهب لأبي أبي يريد أن أتزوج، من يا بني؟ وقع اختياري على بنت في العمل مثلا أو أخت صديقي. جميل، ما صفاتها يا ولدي؟ يقول جميلة، طولها 179 سنتيمتر فاصلة 3 مليمتر، ووزنها 62 كيلو جرام فاصلة 740. إيه كان؟ هذا الولد الأهبل أو المجنون نظر إلى هذه الزاوية وركز عليها، بدليل أنه يترك بني عروبتنا من بناتنا المسلمات المؤمنات المربيات في بين أمهات صالحات وأباء صالحين، وأذهب للبنت الروسية والإسكندنافية التي ليست لا يهودية ولا مسيحية ولكن لا دين لها. لماذا؟ لأن شعرها كذا وأن عينيها كذا وأن طولها كذا وأنها تتكلم. هذا من باب الحقارة للنفس الإنسانية، هو يحتقر نفسه ويقزم نفسه أمام هذا المنظر. فإذا طاوعته نفسه الشريرة بالتزود منها خلاص المسألة لا يلومن إلا نفسه، إما أن تهرب بأولادها مرة أو يذهب هو إلى بلد أقصى البلد ويهرب بأولاده ويصير مراقبا من العالم كله، وهنا تكمن الكارثة. والإسلام لا يحل المشاكل بعد وجودها، ولكن الإسلام يقيك المشاكل قبل الدخول فيها. نعود إلى القصة الأولى والسؤال الذي طرحت، النفس الإنسانية كيف أزكيها؟ أنا عايز أزكي نفسي. كل واحد فينا يضع مرآة أو يضع ميكروسكوبات، يعني عدسات مكبرة ينظر بها إلى الآخر. فأنت في تعاملك مع زوجتك أو مع زميلك في العمل أو مع المدير ماذا تصنع؟ تنظر إليهم بعين العائب أو المركز على النقائص، وتتعامى عيناك عن إظهار الفضائل التي عند الآخر. أما عندك أنت فأنت للأسف الشديد لا ترى هذا. مثال، تجد مدير مؤسسة يأتي يتسلم الإدارة من جديد، سواء هذه الإدارة على مستوى صغير في حضانة، في مدرسة صغيرة، في مستشفى صغير، في مجلس البلدية صغير، إلى أرقى المستويات في الإدارة. في أول المسألة هو جاي يحق الحق ويبطل الباطل، فتجتمع حوله مجموعة من المنافقين الذين يريدون أن يبيع كل منهم دينه بدنيا غيره، فيبدأ في تدبيج القصيدة وفي المدح وفي إظهار المقالات التي تظهر عظمة هذا المدير ومكانته وعبقريته، أنه كيف غفلت جائزة نوبل عن أن تعطيه الجائزة في الذكاء الخارق، وكيف لم يتساوى مع أينشتاين ولا مع أفلاطون ولا مع أبو حامد الغزالي ولا مع عقل أبي حنيفة بهذا المنطق، فيبدأ في مدحه، فتنتشر قضية النفاق المدائحي في المؤسسة، فتنتفخ عند ذلك ذات هذا الإنسان الذي كان طيبا وكان متواضعا، فيكتشف، لأن الشيطان يلعب في رأسه، يقول والله فعلا أنا هكذا، أنا في عدل عمر وفي فقه أبي حنيفة وعندي سلوك ابن تيمية وعندي عبادة الحسن البصري، أنا أفضل إنسان سبحان الله يعني في هذا الايه في هذا المستوى. عندئذ يأتي رجل مثلك صالح لينصحه ويقول له يا فلان لن يقبل نصيحتك. لماذا؟ لأنه أذنه تعودت على نغمة المدح، فأنت إن جئت ناصحا فأنت حقد عليه وتحسده ولا تحبه وتريد أن تظهر عيوبه. والعجيب أن هؤلاء الذين يدافعون عن الذين يقتلون الناس أو غيرهم سبحان الله، العجيب إذا جلست معهم لا يقبلوا إظهار سيئة واحدة من سيئات هؤلاء. هو نفسه إذا جلس وذكر مثلا علي ومعاوية، لقد أخطأ الصحابة عندما تقاتل كلاهما، ما كان واجب أبدا. إذا ذكر الإمام الحسين أمامه يقول يعني ما كان واجب يخرج من المدينة ويذهب هناك ليقتل في كربلاء، ما كان شيء داعي. يعيب على معاوية ويعيب على عمرو بن العاص ويعيب على الحسين. أما إذا تكلمت عن مديره الذي لا يساوي ذرة تراب داستها قدم معاوية ولا قدم الحسين، إذا يهب وكأنك يعني خط في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخلل الذي عند هذا الإنسان، غير أنه يحتاج إلى يعني مستشفى الأمراض النفسية ثم العقلية بعد ذلك، هذا إنسان كيف يزكي نفسه؟ كيف؟ يعني أنا أسأل سؤالا، الذين يتولون بعض الإدارات ويقتلون شعوبهم سبحان الله، ماذا يقول لنفسه بالليل؟ أنت تسأل ماذا يقول لنفسه؟ يقتل هذا وذاك ويقتل بالألف والألفين. طيب الذي يقتل نفسا واحدة فقط، نفس واحدة، مخلد في النار، وما كان لمؤمن، إذا كان مؤمن، أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني الحالة الاستثنائية الوحيدة في القتل وأن تقتل خطأ فقط. طيب هل تزكى مثل هذه الأنفس؟ لا. الأول يجب أن يقتنع أن لهذا الكون رب وأنه عبد، ودخل أبو حازم على معاوية وقال السلام عليك أيها الأجير. قال الحاضرون من حول معاوية والمنافقون كثر في كل زمان ومكان، قل أيها الأمير. قال السلام عليك أيها الأجير. قال معاوية هو رجل يفهم، اتركوا أبا حازم فإنه يعلم ما يقول. قال أبو حازم إن الله استأجرك لتعمل أميرا عندنا، فإن وليت أمرنا بخير جزاك الله عنا خيرا، وإن وليت علينا بشر فالله سوف يعني يحاسبك يوم القيامة. إذن المسألة بوضوح، الرجل يخبر النصيحة لماذا؟ النفس طيبة، النفس الداخلية نفس طيبة سبحان الله، النفس الإنسانية نفس يعني إذا كان فيها الخير موجود تتقبل النصيحة. طيب فرضنا جدلا أنك وقفت أمام مرآة نفسك، وهذا هو محور حديثنا، طبعا الخطبة وقتها قليل جدا لكي أشرح، لكن إن شاء الله نحن نعوضها بالشرح بإذن الله بعد الصلاة بإذن الله. لكن اليوم أنا أريدك أن تقف لا أمام المرآة التي ترى فيها جلدك سواء أبيض أو أسمر أو أسود ولا ترى هندامك، أنا أريد أن تقف اليوم أمام مرآة نفسك لتكون واضحا. وادخل بهذه المرآة كعالم المناظير الذي يدخل به الأطباء لاستكشاف ما خفي عنا من أجساد أو أمراض داخل الجسد البشري. أنا أريد أن تدخل بمنظار قلبك وبصيرتك إلى داخل قلبك وانظر ما هي العيوب التي عندك. أنت ما شاء الله فيك خير. نحن اليوم نتحدث عن كيف نزكي أنفسنا. أنا عايز أترقى بنفسي. ليه؟ لأن المجتمعات الإسلامية والعربية تئن منذ 4 قرون سابقة من التخلف والتخلف السلوكي. لماذا؟ لأنه ما رضي واحد منا أن يقف أمام مرآة نفسه ليرى عيوبها، ولكن لا يرى إلا عيوب الآخرين، فكلنا يعيب على كلنا. سبحان الله. أنا أريد أن تقف اليوم وتقول لماذا أكذب؟ ما الذي أكسبه من الكذب؟ أنا أظن أحيانا هكذا يقول الإنسان لنفسه أن الكذب الآن من جاء، لكن في نهاية الأمر هل الكذب من جاء؟ لا، الصدق هو من جاء. أقول في نفسي ما الذي يجعل لساني يفلت في عرض هذا وعرض ذا؟ لماذا لا أمسك لساني حتى أصلح العيوب التي عندي، ثم بعد ذلك أحاول أن أصلح عيوب الناس؟ الفرق الوحيد بيننا وبين الصحابة، يعني آلاف الفروق الفروقات، لكن الفرق الأساسي أن الصحابة في هذا المنوال شغل كل واحد منهم نفسه بعيوب نفسه، فظل يحاول إصلاح عيوب نفسه حتى واتته المنية، وهو عنده قناعة أن هناك عيوب ما أصلحت بعد، فما كان عند السلف الصالح من وقت لكي يفرغ نفسه لعيوب الناس. ماذا صنع الخلف؟ نحن فرغنا أنفسنا لعيوب الناس. هذا بخيل وهذا مجرم وهذا قاتل وهذا كذا وهذا كذا، هذا ظالم وهذا متعدي، ولم ننظر ونفرغ وقتنا دقائق لعيوب أنفسنا، فسوف نموت ما شغلنا أنفسنا بأن نصلح أنفسنا وعيوبها، ولكن شغلنا أنفسنا بعيوب الناس فأثمرت ثمرات حنظلية 3. الثمرة الأولى، دخلنا في كارثة الغيبة والنميمة. المسألة الثانية، تعودنا نهش الناس في أعراضهم كالكلب الذي ينبح، والعياذ بالله رب العالمين. ثم إن الأمر الثالث، أضعنا حسناتنا وأكثرنا سيئاتنا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. إذن أنا أريد اليوم أن نخرج من الخطبة بشيء واحد. تعالوا اليوم لكل واحد منا أن يجلس مع نفسه ويقول ما هي العيوب التي عندي، كيف أرتقب، كيف أعود بنفسي إلى فطرتها التي نزلت بها من بطن أمي. لأن عظمة الدين الإسلامي ليس كبقية المذاهب والأديان السابقة التي تقول إن الإنسان نزل بخطيئة آدم. لا، نحن نزلنا من بطون أمهاتنا، لا ذنب علينا ولا وزر، يعني ليس ثوب الأبيض، وأبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمانه. ثم تأتي البيئة العامة والمؤثرات الطبيعية والمصطنعة وغير المصطنعة كي تؤثر في نفس الإنسان. هل عاهدنا أنفسنا في هذه اللحظة أن لا يمر هذا اليوم إلا وقفنا مع أنفسنا وقفة نراجع فيها كيف نعيد أنفسنا إلى حضيرة الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا وأن يوقظنا من نومتنا وأن يغفر لنا ما قد سلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، المسؤولية في الإسلام فردية، وتأتي المسؤولية الجماعية في المرتبة الثانية. أنا الأول مطالب أن أزكي نفسي وأطهرها من عيوبها، ثم تأتي المسؤولية الجماعية. ما معنى المسؤولية الجماعية؟ يعني المسؤولين في دولنا الإسلامية عن التربية والتعليم يجلسوا مع المسؤولين عن وسائل الإعلام، ويجلسوا عن المسؤولين عن وزارات الشؤون الاجتماعية، والمسؤولين عن وزارات الصحة والتطبيب، وهكذا، مع وزارات الاقتصاد والمال. الكل يجتمع على منظومة كبيرة، هي منظومة كيف نعيش جميعا وفق المنهج. والمسألة لا تحتاج أبدا، سبحان الله العظيم، الى يعني سبحان الله الى طبعا تحتاج الى مجهود كبير، لكن تحتاج الى نوايا صادقة، تحتاج الى نية صادقة من الجميع. نيتي انا كفرد الا يأتي للمجتمع مني سوء. بمعنى الايمان بضع وستون شعبة، في حديث بضع وسبعون شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها الاماطة الاذى عن الطريق. عرفونا ونحن الصغار ان اماطة الاذى عن الطريق يعني لا تلقي قشرة الموز في الشارع، لا تلقي ورقة من السيارة، هذا فكر محدود لاماطة الاذى. طيب وانا عندما انظر لاجرح اعراض الناس من السائرات في الطريق، اليس هذا من ايذاء الطرقات؟ اليس عندما اغض بصري اليس هذا من اماطة الاذى عن الطريق؟ ألست أنت أيها الأب عندما تراجع ابنتك وزوجتك معك، البنت هي ذهب إلى الجامعة، ألا تحتاج إلى نظرة حتى تميت الأذى عن الطريق؟ ثم هذا في المظهر، فإذا لم تربي ولدك على الطاعة وذهب ليشتم الأستاذ ويتعدى على المدير وبذيء اللسان وسبحان الله يكرم اتقاء لشره، هل يعني أمط الأذى عن الطريق؟ سبحان الله. هل ترحم ودعا لك المعلم وقال بلغ والدك أنني أدعو له لأنه أنجب مثلك؟ أم أن المعلم يتمنى أن يدق ناقوس الجرس الصف حتى تنتهي الحصة حتى يستريح من وجه ولدك وسلوكه وعدم أدبه؟ فإذا أنت ما أمطت الأذى لا عن الطريق ولا عن المدرسة ولا عن المؤسسة، فكيف نفهم ديننا؟ شعب الإيمان كم؟ وستين شعبة. أول شعبة ما عملناها إماطة الأذى عن الطريق، عندما تزعج المارة الذي يريد أن يعبر الطريق وأنت تريد أن تدهسه بسيارتك أو تتسابق مع السيارة التي بجواره أو تريد أن ترد الصاع صاعي لمن ضيق عليك الطريق. بالله عليه، هل هذه شوارع المسلمين؟ هل لو سار فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم لوجد الوداعة والخلق وحسن الأدب؟ سبحان الله. يعني زوجة عبد الرحمن بن عوف لما لمسها بيده في الشارع ما عرفت. لماذا لم تعرف؟ لأنها تغض بصرها. المسلم مطلوب بغض البصر والمسلمة كذلك. وأيضا كارثتنا أننا نفهم غض البصر فهما ضيقا. غض البصر ليس عن ما حرم الله فقط، غض البصر أيضا عن عيوب الناس. لماذا أنت تترقب عيبا في الآخر؟ لماذا لما يأتيني الزوج وزوجة يقول الزوج أنا منتظر لها سخطة واحدة حتى أطلقها، ويتقول أنا منتظر خطأ واحد، وهي للأسف لما تزوج كلاهما على الكتاب والسنة لم يسمع أو سمع وحفظ ثم نسي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطأ. طيب في نهاية الخطبة أريد أن أضع نقاطا محددة ثلاث، وأنتم أهل ثقافة وعلم. أولا، المسلم يجب أن تكون له وقفات مع نفسه. خلي لك وقفة سميها وقفة أسبوعية. مش في بعض الدول في وقفة احتجاجية؟ في وقفة احتجاجية على مؤتمر ديفوس، ووقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة، ووقفة احتجاجية على كذا. أنت قف مع نفسك وقفة احتجاجية، قل أنا أريد أن أحتج على هذا الخلق والسلوك الذي أعيش به منذ 30 عاما ومنذ 40 عاما. إلى متى سوف أظلم زوجتي؟ إلى متى سوف أسيء إلى أبنائي؟ إلى متى سوف أغمض عيني عن أنني آكل حراما أو شبهة؟ إذا أول شيء خلق وقفة أسبوعية من الجمعة إلى الجمعة تعيد فيها أنقاض نفسك وترممها حتى تستوي مع النفس الزكية أو النفس المطمئنة أو النفس الراضية والمرضية. هذا هو الأمر، النقطة الأولى. النقطة الثانية، لن يصلحك إلا نفسك، مش حد هيصلح. ما تنتظرش الاخر. متى انت مستعد؟ عايز كل جمعة وكل درس وكل شيء عشان الاخر يشحنك. انا عايز تكون انت آلة شحن ذاتي للخير. خلي الشحن يطلع منك انت، الشحنة تخرج منك انت عندما تملأ قلبك بمحبة الله. الامر الثالث، يعني الانسان المسلم دائما يستعين بالله عز وجل، والاستعانة بالله وهو رب العالمين هو الذي يأخذ بيدك إلى الخير. اللهم خذ بيدنا إلى الخير يا رب العالمين، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح فساد نفوسنا. اللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها وخالقها ومولاها يا رب العالمين. ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم احقن دماء أبنائنا في كل مكان، اللهم احقن دماء أبنائنا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي باكستان وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم من أراد المسلمين شرا فاجعل اللهم سوءه يرتد إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة إن شاء الله، ونلقاكم الجمعة التي بعدها. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يستقرئ الإنسان أحوال المسلمين فيجد أن المشكلة الأساسية التي ينتج منها كل مشكلاتنا هي عدم مراجعة الإنسان نفسه. نحن لا نراجع أنفسنا. نراجعها يعني لما نقعد شوية في المسجد قبل صلاة الجمعة، يقرأ واحد سورة الكهف، يروح يؤدي فريضة أو شعيرة الحج، يدخل عليه رمضان، يأتي عليه يوم وقفة عرفة يصوم. أما غير ذلك فهو شغلتنا أموالنا وأهلونا. قضية شغلتنا أموالنا وأهلونا من الواجب تكون إيجابية، يجب أن يشغلني أهلي بطاعة الله، وأن يشغلني أبنائي أن أربيهم على منهج الله وأطعمهم حلال، حتى أعطي للمجتمع صور غير مشوهة كالتي نراها. الظالمون الذين يبيدون شعوبهم، ده عبارة عن ولد سابق يعني، وصار كبيرا في السن يعني، لكن كان طفولة بائسة، طفولة مشردة، وإن ربي في قصر طفولة مشردة. ليه؟ لأن طالما بعيد عن التربية القرآنية فاعلم أنه بائس. ماذا جنت الحضارة الغربية من هذا الذي تصنعه إلا دمارا شامل للعالم، لأنها ما ربيت في معابد ولا في مساجد ولا في محاضن الوحي السماوي الذي أنزله رب العباد عز وجل. لماذا أنت وزوجتك في البيت أنتوا بتعيبوا على الدول التي تكيل بمكاييل؟ أنت وزوجتك يكيل كلاكما بعدة مكاييل. أنا هضرب لك مثال بسيط عشان تعرف أن لا داعي لأن تعيب على الغرب قبل أن تعيب على نفسك وعليك. لازم نعيب على أنفسنا الأول. أنت إذا زارك أخو زوجتك أو أختها أو أمها، هل تنزل إلى العمل وأنت في حالة قلق ووجل من أن تسيء زوجتك إلى أمها في استضافتها؟ لا، هتقلق ولا مطمئن؟ مطمئن. طب لو تركت أمك أنت، ها؟ ما شاء الله على صلاة الظهر، يا رب اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم أصلح ذات قلوبهم وأصلح بينهم، اللهم رقق قلب زوجتي على أمي، اللهم أمسك لسان أمي عن بذلك، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن أنا أكيد بمكيالي. لما هي تجيلها أمها ترحب بها بطريقة، لما تجيلها أم الله، طب ما أم الزوج دي هو ده الرئيس بتاع المنطقة، صح ولا لا؟ مش هو ده صاحب الحفلة، صح ولا لا؟ هو صاحب المؤسسة دي، هو اللي بينفق. طب يا جماعة، وأنا غششت بناتي الزوجات في كل بقاع العالم الإسلامي أنهم نافقوا أزواجكن في أمهاتهن في أمهاتهم وأبائهم. عملوا نفاق مستحب. يعني لو ابتسمنا حتى ابتسامة الايه الأسد، عارف ابتسامة الأسد؟ إذا ظننت إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. لما تطلع على حديقة الحيوان تلاقي الأسد أظهر لك أنيابه بيحبك، لو نفسه يطلع من القفص، صح ولا لا؟ فنحن نكيل بمكاييل، نكيل عندما نرى أن الذي نحبه نقبل كلامه حتى وإن كان خطأ، ودي مصيبة. والذي نبغضه نرفض كلامه ولو كان حقا. انت بينك وبين المدير احنا او بغضاء ويقول لك معلومة صحيحة، انت تعمل ايه؟ تنكرها. لماذا؟ لانك لا تحبه. اما اذا احببته فسبحان الله العظيم. اعزكم الله، هل نعرف الخنفساء؟ من فينا لا يعرفها؟ خنفساء لونها ايه؟ اسود. رائحتها ايه؟ اعزكم الله منتنة. خلاص، في مثل عربي قديم يقولوا الخنفساء لقيت اولادها على الحيط قالت ده لؤلؤ ملضوم في خيط. اللؤلؤ لونه ايه؟ لكن الخنفساء من محبتها لاولادها شافت سواد اولادها ايه؟ بياضا شهقا. ليه؟ ان الهوى يعمي ويصم، صح؟ بلاش عمة الاولاد تيجي تزورك عشان ربنا رزقها ببنت، البنت يعني شكلها على قد يعني شكل عمتها يعني، اخد بالك او طلع شكلك يعني ربنا يبارك فيك ما شاء الله. فعمتها عايزه ايه؟ تظهر انها، فالام ايه؟ حزينه لان هي ما طلعتش زي خالتها، طلعت لايه؟ لعمتها. فتقول والله شبهك يا ابو فلان. فالتاني عارفه يعني ان يعني الشكل ده من عند الله يعني، بس هو اللي يضيف للشكل جمال ايه؟ جمال الخلق. المهم ف اول ما كنت تقول لها بس ما شاء الله شعرها ناعم، اي حاجه وخلاص، لانها لا تريد الا ان ترى بادره خير، بادره خير، سبحان الله، عايز اشوف شيء طيب. لا اله الا الله. يا رجل يا مؤمن، ابو نواس كان يحب جاريه سوداء، فيقول فيها شعر، فيقول يا راجل سبحان الله، فقال احب لحبها السودان حتى احب لحبها سود الكلاب. هو يرى هذا، هو شايف كده. فانا مش عايز الهوى هو اللي يقيس عندك، انا عايز النفس الطيبه هي التي تقيس. فنحن نكيد بمئة مكيال. اقول لك شيء، رزقت ببنتين خلاص، واخوك رجل طماع، تاتي زوجتك وليها شيء من الحق ظاهريا طبعا ليس الحق، تقول شايف يا فلان اخوك ليس على بناتنا، وانت رجل كبرت في السن، وبعدين احنا ما عندنا غير البنايه دي وقطعه الارض، معقول هتسيبنا كده؟ وتتوكل على يعني هي ايقنت الاول انك متوكل على الله، خلي بالك دي بتحقق شيء في نفسها ايضا، يعني ما زقلة. انا راجل بيقول لي اخويا وهو بيموت زوجته قاعده جنبه، هي سمعت احاديث الدار الاخيره بتاع السبعينات، الله يسامحك يا شيخ عمر، قاعده في وهو راجل بينازع، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله. قال لها يا وش والعياذ بالله، انت عايزه تتخلصي؟ هو شايف ان دي مش نصيحه، شايف ان دي ايه؟ امل عند فلان والم عند فلان. سبحان من جعل الالم عند هذا والامل عند هذا. اللهم اجعل امالنا محققه يا رب العالمين في مرضاتك. فانت تقتنع بهوى زوجتك في ايه؟ انت شايف البنتين ضعيفات، وبعدين الشيطان يجيب لك صورة اخوك وهو يلتهم الارض ويأخذ البناية ويضحك عليهم ويذهب بهم للمحكمة ويعمل مشكلة، فتقتنع وتكتب. هنا هل الشرع الذي املى ام الهوى الذي املى؟ طيب افرأيت من اتخذ هلاهه ايه هواه واضله الله على علم، هذه مصيبة. اذا هنا حكم بالهوى، هنا النفس لا تنصلح. فأنا أريد أن أقول إن الذين يتعدون حدود الآخرين ما عملوا وقفات مع أنفسهم، ونحن أيضا ما صنعنا هذه الوقفة. فأنا عايز اليوم إن شاء الله نسميه مع أنفسنا وقفة مع النفس، نقف مع النفس كده ونراجعها، قول انا ايه الصفات التي لا احبها في الناس. بلاش فيك انت، من منا يحب الظلم؟ ها، في حد يحب الظلم؟ مش ممكن، صح؟ طيب، هذا الذي لا يحب الظلم لماذا ترضاه انت منك للاخرين؟ انا لا احب ان يظلم احد احدا، فمن الواجب ان اضبط نفسي على ايه؟ على الا اظلم احدا. فانظر للدائرة الضيقة والدائرة الواسعة. الدائرة الضيقة انظر على الزوجة، على العيال، على الاهل، على اهل زوجتك، على المعاملين تحت يدك، على المديرين الذين يرأسوك، فانظر هل تظلمهم ولا تقنع نفسك انهم هم الذين يظلموك. لان كل لسان العربي يقول ايه؟ يقول يا شيخ انا الشمعة التي تحترق لكي تضيء للاخرين. طب مدام كلنا شموع كده، ما هي ولعت الحكاية هي، ما احنا كلنا شموع صارت حريقا، انت شمعة وانا شمعة، الله، اما الظلام ده جاي منين؟ الله، اسأل بقى، اوعد في المحكمة كده قول له انت جاي للمحكمة مظلوم، صح؟ انا مش رايب يبقى في القفص قاتل شعب باسره، مذنب ولا غير مذنب؟ يرد يقول ايه؟ يقول غير مذنب. يا رجل انت قتلت الراجل، لا انا غير مذنب. هكذا فالانسان، نحن كلنا هذا الرجل. انت تظلم زوجتك، يقول ابدا، ده انا المظلوم الوحيد في هذا الكون، ده انا يكفي ان متحملها 18 سنه، ده انا اخذ جائزه نوبل في الصبر. هو يظن هذا، هو حاطط في ذهنه. طب وهي اذا سالتها نفس القضيه، اذا اين الخلل؟ انني لا ارى العيوب التي لا احبها في الاخرين فأتخلص أنا منه. فلا أحد منا يحب الظلم، كلنا يحب العدل، كلنا يحب الإحسان، كلنا يحب الرحمة. إذن يجب أن أتخلق بهذا. هذا أمر. الأمر الثاني، إيه الخلق الذي لا أحبه في الآخر؟ خلق الكذب. يقول يا أخي عندي موظف والعياذ بالله كذاب، كذاب يعني يكذب في أي شيء. طيب إذا كرهت أنت الكذب من الآخر، طيب أنا أعمل إيه؟ أن أتحرر دقته في الإيه؟ في القول وفي الفعل. فأنا قد أقول كلاما صادقا ولكنني أفعل فعلا كاذبا. بمعنى أنا عندما أصلي تكبيرة الإحرام ما لفظها؟ الله أكبر. ما معنى الله أكبر؟ يعني إيه؟ يعني لا أكبر، لا أكبر من الله أحد، خلاص. طب أنا لما في داخل الصلاة، أنا أضرب لك مثال، لو استدعاك الوزير الذي تتبعه، فلان أنت مدعو عند مكتب الوزير لا يسألك في شوية أمور، أنت واقف أمام الوزير أو رئيس الوزارة أو أي مسؤول، وبعدين زوجتك اتصلت بك، هو كفى بهذا ابتلاء، لكن هو ما اتصل بك في هذا الوقت، خلاص؟ فرحت تخرج المحمول من جيبك ورديت نعم يا ابو فلان انا مع معالي الوزير، هو انت عايز يعني تاني وكم ايوه كم كيلو بطاطس ايوه كم كيلو ايوه وكم رغيف خبز بعدين اوب جالك تليفون اخر رديت بنتك يا ابويا انا في الجامعه والسياره تعطلت بيا ما فيش تعال بعد ساعتين خد حاجه ده بنتي بس تطلع. بالله عليك النصف ساعه اتصالات، ماذا يقول الوزير لك؟ مش هيقول يعني، هو مش هيقول ماذا يفعل يعني، ها؟ سبحان الله. ينادي الحرس تعالوا شيلوا بتاع الغبي هذا، ولا سبحان الله. ولله المثل الاعلى، انا وقفت بين يدي الله اكبر، ودماغي راحت يمين وراحت شمال، وفي القضيه وفي الشغل وفي قصه السياره وفي قصه البنك، وفاهم السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، حرما يا فلان، لا اله الا الله. الله يرحم شيخنا الغزالي، دخلت معه مره لنصلي، فوجد ولد كده في السبعينات لسه كان فيه الصحوه والشباب اللي طلع له شعرتين في لحيته اللي قرا كتاب، المهم يعني، فلا يعرف الشيخ غزالي ولا الشيخ عمر ولا غيره. فالشيخ يعني يطيب الولد كده ويربط على كده، ما شاء الله ما شاء الله، في اي صف دراسي؟ انا في الثالث الثانوي. ما شاء الله ما شاء الله، حرما يا ولدي. قال له لم ترد. قال له قلة ادبك هي اللي وردت. الرجل كبير السن وشكله عالم، ويطيب خطره ويدعو لك أن تصلي هذه الصلاة في الحرم. لا، هو سمع شيخا آخر يقول له أن هذا يعني من باب أن الصحابة ما قالوها، لأنهم أصلا كانوا بيصلوا في الحرم. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما قالوهاش. المهم يعني وسع صدرك الله يرضى عليه. يعني مش داعي تاخدها بال يعني بالمفك يا أخي، مش يعني في الدقة يعني دي. سبحان الله، أمال مش دقيق في عملك ليه؟ فأنت إذا وقفت لتقول الله أكبر، ثم يسرح ذهنك في مجالات شمال الأرض وجنوبها، ثم تسلم بعد ذلك، ألست كذابا في الفعل صادقا في القول؟ صح ولا لا؟ مش ده الشبه كده بهذا المنطق؟ بلا بلاش دي. كثير من قليلي الأدب يبقى محرم يطوف حول الكعبة في موقف دعاء تذلل، سواء عمرة أو حج. ربع الطائفين تقريبا والساعين ما بين الصفا والمروة المحمول على اذانه. ازيك ابو فلان؟ انا في الشوط الرابع. يعني خلاص وحشتك ابو فلان، ما انت استريح الحمد لله، ربنا نجاك اسبوع. ما تسكت والله، المسكت نجيبها لك. سبحان الله، يعني لا من باب يعني التخويف، ونخوفهم وما زادهم الا نفاق. ففي ايه؟ فهذا ليس من الادب. انت في حضرة المولى، انت في حضرة الكريم، انت في بيته. يا اخي معقول واحد في بيت انسان ويعني بهذا المنطق؟ الانسان سبحان الله العظيم يجب ان يراعي الادب مع الله، الادب مع الاسلام. كيف نؤدب انفسنا او نطلب من الاخر ان يكون مؤدبا معنا اذا نحن لم نهذب نفوسنا؟ انا عايز اليوم ان شاء الله تجلس مع مرآة نفسك وتعيد الاعتبارات لنفسك وتقول ما الذي ابغضه في الناس الاول، عشان نفسك لا تفزع منك. انا ابغض كذا وكذا وكذا. طيب كيف انزل هذا واسقطه على نفسي؟ فاذا وصلت الى يعني الى عناوين كل اسبوع اتخلص من صفة سيئة، هذا هو الحل الوحيد لخلاص الامة، مش خلاصك انت. ما انت اذا خلصت نفسك وانت وانت وانا كلنا بهذا المنطق، يستشري في المجتمع صفات الصلاح ويصلح النفس. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الا ليزكي انفسنا، احد محاور الدعوة الاربعة. بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتنا، وبعدين ويزكيهم، وبعدين يعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الأربع مهام. يبقى 25% من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفس. فأنا ما زكيت نفسي، كيف أطالب الآخر بأن يزكي نفسه؟ يعني إذا كنت أنا أكذب، كيف أطالب الآخر أن لا يكذب؟ كيف؟ كيف انا انسان والعياذ بالله يعني اتكلم مع هذا بمنطق وفي ظهري اتكلم بمنطق واطالب الاخر الا ينافق؟ كيف؟ حكيت لك انا على المسؤول العربي، يعني ده مش نقطه، هذه حادثه. مسؤول عربي كبير في الثمانينات انجب ولدا على كبر، فالولد افتني حضان خلاص 5 سنوات تانية لسه يعني لسه ما دخل الصف الاول ابتدائي. فمر السائق اخذ الولد وراح عند ابوه عشان المسؤول يرجع معاه الى البيت. ففي اجتماع داخلي، فالولد مدير مكتب المسؤول قعده على الكرسي عنده. لسه جاي من حصة رسم في المدرسة، فمسك بتاع الالوان وقعد يخطط في الورق اللي امامه. الورق ده بتاع الدولة، خلي بالك انت، شخبط كده. فالمهم بقدر الله المسؤول يطلب من مدير مكتبه ان يجيب له الملف الفلاني اللي كان ايه السيد حماده بايه يعني الاستاذ ميمي، سبحان الله العظيم. فدخل الرجل فوجئ، الوان احمر واخضر واصفر وانا ايه ده؟ الرجل اسقط في يده، قال له والله ما عليك يعني ابن سعادتك ابن عليك يعني كان بس يعني. كيف تترك الولد يعني؟ قال له يا معاليك شخبطت ولدك تخطيط لمستقبل البلد. فانا بقول شخبطت ابنه وشخبطت ابوه اللي خلفوه، فالى اين نحن واصلون؟ فلما يكون هذا الموظف المنافق من اين جاء؟ جاء من اب لم يحسن تربية ولده، فطلع لنا هذا المدير المكتب المتعب المنافق. ليه عاب القرآن على الشعراء واستثنى منهم طائفة قليلة؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. سبحان الله، قليل من هؤلاء هم الذين يراعون صدق الكلمة. فأنت هل أنت صادق الكلمة وصادق الفعل؟ بالله عليك راجع نفسك. وكثير الكلام قد ينسي بعضه بعضا. عايز تقف امام مرآة نفسك اليوم وتراجع حساباتك وتدعو لاخوانك المظلومين في مشرق الارض ومغربها ان يكون الله معهم. اللهم فرج كرب اخواننا في العراق، وفرج كرب اخواننا في سوريا، وفرج كرب اخواننا في فلسطين، وفرج كرب اخواننا في السودان، وفرج كرب اخواننا في اليمن، وفرج كرب اخواننا في ليبيا وفي افغانستان وفي كل ارض يوحد فيها العباد رب العباد سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم الجمعة إن شاء الله بعد القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله بإذن الله.